أن التهجد فصل للصلاة التي تصليها من الليل بعد الرقاد، بعد أن ترتب، بعد أن تنام قسطا هزيعا من الليل تقوم فتصلي، هذه الصلاة تسمى التهجد، هي صلاة ليل وهي أيضا تهجد. هذه الأحاديث التي قرأناها كلها دعوة وبيانا لأهمية قيام الليل بالنسبة للإنسان المسلم. الحديث الأول، كل هذه الأحاديث متفق عليها التي قرأناها. الحديث الأول يرويه سيدنا علي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه هو وفاطمة ليلا. ثم طرقه، يقال فلان طرقني ليلا، طرق يعني جاءني هكذا على غير ميعاد، على غير ميعاد. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقهما ليلا فوجدهما نائمين، فأيقظهما وطرق عليهما الباب وناداهما ألا تصليا. ما الذي دل عليه هذا الحديث زيادة على ما تدل عليه الأحاديث التالية؟ يدل هذا الحديث على أنه لا حرج في أن يوقظ الرجل زوجته، أو توقظ الزوجة زوجها، أو يوقظ الأب أولاده، أو يوقظ القريب قريبه لقيام الليل. وقيام الليل ليس فريضة بالنسبة لغير رسول الله، ليس فريضة، هو سنة مؤكدة. هل من حرج في أن يوقظ الرجل أهله أيا كان نوع الأهل، الأخ أخاه، الأب أولاده، الأولاد نعم أراهم، الزوج زوجته، الزوج زوجها؟ لا حرج. والدليل على ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقظ ابنته وأيقظ صهبه وابن عمه عليا رضي الله عنهما. نعم، بل في هذا دعوة إلى أن نفعل هذا الأمر. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ ونوه بثواب رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته ونضح من الماء على وجهها لتقوم فتصلي هي الأخرى من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على هذا العمل، لكن كل شيء ينبغي أن يسير بحكمة، كل شيء ينبغي أن ينهجه الإنسان منهجا سويا سليما، يوقظ ثم يترك. الإيقاظ وارد بل هو مندوب بين أفراد الأهل، بين أفراد الأسرة الواحدة، لكن ما ينبغي أن يتجاوز الإيقاظ إطلاقا، أي أرى الرجل زوجته أو القريب قريبه فاستيقظ يتركه ويمضي، لا يقفن على رأسه ينزله إلزاما قهرا، لا، هذا يعني يوجد عدة فعل، هذا ربما يستثير الغيظة، ومن ثم ربما يعني يمثل نقيض ما يريد أن يفعله. فهنالك أدب وأسلوب لهذا الأدب. الأدب النبوي هو الإيقاظ، ولكن عند الإيقاظ تنتهي المهمة. نعم، ولقد قال العلماء لو أن رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فتململت وعادت نائمة انتهى، ولو أنها بقيت نائمة إلى غروب الشمس فلا حرج على الزوج، يعني الزوج لا يكون آثما. البعض قد يقول أنا ارتكبت إثما كان علي أن أجبرها على القيام، ليس عليك ذلك أبدا بشكل من الأشكال. الامر الثاني ايضا يعني لو لم يكن قيام الليل يعني الصلاة من الليل امرا هاما جدا ولو لم يكن هذا مطمح نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعل رسول الله هذا، لما ترك صغره وابنته ليلا ليطلعهما من جوف الليل، لانه انما فعل ذلك لاهميه هذه العباده، هذا النوع من العباده، اهميه قيام الليل. وهذا المعنى يتضح في الاحاديث التاليه التي سنعود اليها بالشرح. الحديث الثاني يرويه سالم بن عبد الله عن ابيه، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يرويه عن ابيه يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا يعني في اول عهد سيدنا عبد الله بن عمر بالتوجه الى التدين والتمسك، نعم في اول عهده هذا الكلام، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من التبعيض. معنى الكلام يعني لو كان يصلي جزءا من الليل فقط، وان يكن نصف ساعه مثلا اكثر اقل، لو كان يصلي من الليل. بلغ هذا الكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول سالم: فكان عبد الله يعني والده، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا، شيء عاقب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، لم يعد يستطيع ان يكون يعني لو اراد ان ينام شعوره يطلقه ويضطره الى القيام للصلاه. وعبد الله بن عمر كان معروفا بشدة حبه لرسول الله وشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ترجمته أنه كان يركب راحلته مسافرا، وفجأة يستوقف الراحلة وينزل فيقف تحت شجرة يصلي عندها، يقال: لماذا؟ قال: رأيت رسول الله مرة صلى عند هذه الشجرة. نعم، روي عبد الله بن عمر وقد فتح ازرار قميصه من نيل العنق، فسئل عن ذلك قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقال له ان يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دافع الحب وليس دافع الهميه بمعنى السني، يعني لا يقولن قائل: هذه عادي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمنا لا إيجابا ولا ندبا أن نتبعه في عاداته، كيف لبس قميصه، نعم عقد أزرار قميصه، فتح هذه الأزرار، نعم نوع الثياب التي يلبسها، لون إلى آخره، لماذا يعني نلزم انفسنا بالاتباع؟ نقول: ان كنت تبحث علميا يعني اكاديميا كما يقولون عن معنى السنه واتباعها فهذا كلام سليم الذي تقوله، لكن ان كنت تبحث عن الحب الذي يدفع الانسان الى الاتباع فحدث عن الاتباع ولا حرج، هنا دافع اخر للاتباع. لو سألت عبد الله بن عمر لماذا تفعل هل هذه السنة؟ لا، يقول لك: أنت حر، ما قلت إنها سنة، لكنني مندفع إلى أن أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع الحب له. من هذا القبيل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أثر عنه في الشمائل أنه كان يحب بعض الأطعمة، فكان يحب الدباء مثلا، والدباء في أصح ما ذكره العلماء هنا هو هذا اليقطين، لا اليقطين المكور، لا بل الطويل، نعم كان يحب. طيب يوقع أننا إذا رجعنا إلى السنة لن نجد ما يدل على أن علينا نحن أيضا أن نحب هذا الطعام. لكن جرب وعد إلى نفسك، إذا وجدت أن قلبك متجه بالحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفوك يدعوك هذا الحب إلى أن تأكل هذا الطعام، بل سوف تجد نفسك تحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السريد كان يأتي سرد الطعام السريد، نعم الخبز المسرود والذي يراق عليه اللحم مع المرق، نعم. طيب إذا كنت ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف يدفعك هذا الحب إلى أن تأكل الطعام الذي كان يأكله رسول الله. هذا شيء آخر، فما ينبغي لإنسان قليل الأدب يتطاول على سيدنا عبد الله بن عمر مثلا، لماذا هذا الاتباع؟ هذا ليس من السنة، هذا من العادات. صحيح كلامك، هو ما قال لك اتبعه، هو المحب، إذا أنت لم تكن محبا لا تتبع. نعم، ونحن إذا تركنا علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظنا علاقة الناس بعضهم مع بعض، إذا أحب إنسان شخصا وتعلق به تعلقا شديدا تجد أنه يقلده في شؤونه، يرتدي اللباس الذي يرتديه، يحلق رأسه على الطريقة التي يحلق بها ذاك، نعم، ربما يمشي على الطريقة التي يمشيها، نعم، الحب يدفع إلى هذا الأمر. والغريب ما أحد من الناس لا ينتقد، بل هذا شيء مبرر لأن الحب يدفع إلى ذلك. فإذا رأينا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاتباع الذي يقوله الحب، رأينا من يتفلسف ويطيل لسانه بالكلام الباطل. لم يرى سيدنا عبد الله بن عمر بعد ذلك تارك القيام الليل ابدا، بل كان الحظ الاكثر من الليل في حياته هو القيام، وكان لا ينام من الليل الا قليلا. ثم ينقلنا الامام النووي الى الحديث الاخر وهو ايضا متفق عليه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذكر شخصا بنقيصة ارتكبها لا يذكر اسمه، يكني عنه بكلمة فلان، وهذا من أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، رجل لم يذكر رسول الله اسمه، كان يقوم الليل ثم إنه ترك قيام الليل. هذا معنى جديد غير موجود في الحديث الأول والثاني. ما المعنى الجديد؟ هو أن السنة التي لم يباشرها الإنسان بعد تظل سنة، سواء قلنا صوم الاثنين والخميس، أو قلنا تهجد قيام الليل، أو قلنا صلاة الضحى، أي سنة لم تباشرها بعد هي سنة. فإذا باشرتها وأصبحت هذه السنة عادة عندك فإياك أن تتركها. إذا باشرتها واستمر بك الحال مدة على هذا الأمر ثم تركتها فإن الأمر يتحول من كراهية تنزيهية ربما إلى كراهية تحريم. ما كنت تصلي لم تكن متعودا هي سنة، لكنك أقدمت على هذا الأمر وذقت لذة قيام الليل، ما الذي يدفعك إلى الترك؟ الرجوع آخر، الرجوع إلى الانحراف بعد السير على الاستقامة، هذا هو، هذا أمر خطير، هذا مؤشر. ينبغي إذا شئت أن تترك السنة لم يجبرك الشارع عليها، على أن اتباع السنة له نتائج إيجابية كبيرة وآثار حميدة لا تحصى، لكن لم تشأ أن تتمسك بهذه السنة بادئة في بدء لا حد، تمسكت بها واعتدت عليها وصرت ردحا من الزمن عليها، لماذا تترك؟ تركك لهذه السنة بدون موجب، إذا كان هنالك موجب هذا شيء آخر، تركك لهذه السنة بدون موجب هو نوع من الرجوع والتراجع والتخلص عن السوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مؤشر خطير. نعم، إذا كان له عذر مرض أقاده المرض عن هذه السنة، هذا عذر. نعم، كان لا يسهر من الليل، وظيفته لا تقتضي السهر، ثم إن عملا كلف به يقتضيه السهر، لا يبقى من الليل إلا ساعتين، وطبعا يكون فعلا عذر. لكن الحديث عن إنسان لم يجد عذرا يمنعه من مواصلة عادة اعتاد عليها، إذا تركه لهذه السنة أمر خطير يدل على تخلفه وعلى انحرافه، وكأنه ندم، كأنه ندم على اتباع ما كانت قد فعله قيادا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا بعد أن ذكرنا هذه الأحاديث الثلاثة وما دل عليه كل واحد منها من الدلالة المستقلة عن الحديث الآخر، نعود فنتساءل، وهذا الشيء يخطر في بال كل منا، كيف السبيل إلى أن تخف علينا مرونة قيام الليل؟ يعني كيف السبيل إلى أن ننشط لقيام الليل كما كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أن القيام بهذه السنة عبء وعبء كبير، وسبب ذلك ما تعرفون جميعا من أن الإنسان عندما يكون مستغرقا في رقابه، هذا الرقاب يعلق بمشاعره ويجذبه إليه، فإذا استيقظ لنفرض تقلب في فراشه لسبب ما، صحيح استيقظ لكنه يجد نفسه مشدودا جدا إلى أن يعود فيغمض عينيه ويعود فيستغرق في الرقاب. كون الإنسان مستيقظ يقوم فيصلي شيء هو نسيه من الأول، وأن يقتلع نفسه من فراشه كما قال ربنا تتجافى جنوبهم، هذا شيء آخر، والواقع هذا صعب، سيما إن كان الليل قصيرا وكانت مدة التي نام هذا الإنسان مدة صغيرة، يعني لم يشع من النوم بعد وقد سارح قبل ذلك، طيب الواقع أن قيامه إلى صلاة أمر عسير. السؤال، كيف السبيل إلى أن ننشط لقيام الليل ويهون هذا العمل العسير علينا؟ كيف السبيل؟ هنالك سبيلان اثنان أيها الإخوة، سبيل مادي عضوي وسبيل معنوي روحي. أما الأول فهو أن تعين نفسك على القيام بهذه السنة بأن لا تسهر من الليل، وأن تضع لنفسك منهاجا تلزم نفسك به، بعد العشاء لا تخط في أمور لست بحاجة إليها، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الدنيوي، الأمور الدنيوية بعد العشاء. نعم، فضع لنفسك بأن لا تسهر، تنام العشاء، تؤدي أعمالك الأساسية وتعود، ثم تتجه إلى فراشك وتنام. هذا يؤدي قسطا يعني يخفف لك 50% التي تريد أن تنهض بها. لكن أكثر ما يخالف هذا الأدب الإسلامي، الأدب النبوي، وكثيرون هم الذين يسافرون الليل ولا أقول يسهرون، كأنهم يسابقون الليل في السهر إلى الساعة الواحدة، إلى الساعة الثانية، نعم، ثم ينفض السابق ويعودون من سهرهم إلى الرقاد. كيف يمكن أن يقوم هذا بعد ساعة من الرقاد أو ساعة ونصف ليقوم فيتهجى؟ شيء عسير جدا جدا. طيب لماذا نسهر الليل؟ ما المهمة التي تدعونا إلى هذا السهر؟ في الواقع أنا أستثني الموظفين، أستثني أصحاب المهن، أستثني الذين مهنهم ووظائفهم تقتضيهم السهر، هذا شيء آخر. لكن الآخرون من الناحية الصحية أنت مخطئ إذا سهرت الليل، من الناحية الروحانية كما نقول أنت مخطئ أيضا. الحقيقة أن الذي يحمل هؤلاء الناس أو أكثرهم على السهر أمورا دنيوية يتلاقون وتلاقى الأصدقاء لتجاذب الأطراف الحديث عنها في تجارة، في زراعة، في قضايا، في سياسة، في إلى آخره، أو انصراف إلى هذا الله الملهي الذي هو التلفاز. نعم، وطبعا هذه الأطباق التي تجعل الدنيا كلها تزدحم في بيت الإنسان وفي غرفته الصغيرة، تجعل نعم حياته كلها مهما اتسعت ضيقة عبارة عن ساعات. فهو يتمنى لو كان الليل لا 5 ساعات أو 6 ساعات أو 7 ساعات، بل يتمنى لو كان 70 ساعة حتى يظل عاكفا على لهوه وعمله بهذا الشكل. نعم، وهذه مصيبة المصائب. لا أريد أن أتحمل في الحديث عن هذا الموضوع نشر ما نحن بسببه له، لكن ينبغي أن تعلم أن هذه مصيبة في الأجسام والصحة، هذه مصيبة في الأخلاق، هذه مصيبة اجتماعية في الوظائف والمهن، هذه مصيبة سياسية، هذه مصيبة في المصائب. والإنسان ينبغي أن يكون صاحب إرادة، وينبغي أن لا يكون إماعة، ينبغي أن يكون ذا إرادة يلزم نفسه بما يقرر. هذا هو العلاج الأول، علاج مادي. العلاج الثاني أن تستثير بين جوانحك مزيدا من مشاعر حب الله، مزيدا من مشاعر مراقبة الله، التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولعل هذا العلاج هو الأهم. الإنسان الذي خلى فؤاده من محبة الله سبحانه وتعالى وفاض بمحبة الأخيار، أمر طبيعي جدا أن لا يتجه إلى الجنة للصلاة إلا بأداء الفرائض الخمس. وجب أن الله عز وجل قد كلفه بهذه الفرائض ويعتده عليها إن تركها، إذا يقول بأداء هذه الفرائض الخمس. انتهى من هذه الفرائض يترك الأمر كله ويتجه إلى شؤونه ودنياه وملاذه وأهوائه، يعني يكون كذلك الأعرابي الذي لم يذق لذة الإسلام والإيمان بعد. كان في صور دخوله للإسلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الأوامر والنواهي التي كلفه الله بها، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات اليوم والليلة، صوم رمضان، حج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، زكاة. قال هل علي غير ذلك؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على ذلك. نعم. هذا الإنسان قال هذا الكلام في أول عهده بالإسلام، يعني كان يشعر بالتكاليف ولا يشعر بالحب. لكن هل تعلم ما قال هذا الأعرابي بعد ذلك؟ أبدا. ما قال هذا الأعرابي أنه أخذ يتطوع وأخذ يستزيد ويستزيد، لأن العباد الأولى تدنيك إلى رحاب الله، فإذا سافرت دنوت إلى رحاب الله أكثر، فإذا سافرت اشتعلت لمبة الحب لله عز وجل بين جوانحك، ثم إن هذا الحب يتمارى مع الإكثار من ذكر الله، مع الإكثار من مراقبة الله عز وجل، مع الإكثار من ربط النعم بمنعه. فيحتاج محب حب الله عز وجل بين جوانحك. هذه النتيجة هي العلاج الذي يدفع الإنسان إلى أن يقوم من الليل. أنا قلت لهم بالأمس، الإنسان المحب، أنا الآن أتكلم عن المحب، والحب درجات. أتصور أن ما في مؤمن بالله إلا وفي قلبه جذوة حب لله، يعني هذا ما أعتقده، ثم إن هذه الجذوة تتنامى وتختلف ما بين شخص وآخر. طيب، هذا الإنسان المحب لله عندما يقوم فيصلي في جمع كهذا الجمع، يجد من حوله أناسا يسبحونك تسبيحه، يخاطبون الله كما يخاطب، يسجدون له كما يسجد، لا يشعر بلذة مناجاته لله. حبه يجعله يشعر بالظمأ، حبه يقول له إن هذه العباد بين هذه المجموعة بين هذا الحشد من النار لم يشاهد باللذة التي أبحث عنها. طيب لماذا؟ المحب يبحث عن ساعة يخلو فيها مع محبوبه، هكذا شأن المحب. المحب، أنا الآن أتحدث عن الحب العادي، حب الإنسان للإنسان، إذا تعلق الإنسان بشخص أو بفتاة أو نعم تعلقا شديدا لا يهنأ له لقاء يشترك معه فيه آخر أبدا، وإنما اللقاء الذي ينتشر به ويقرب له لقاء منفرد خاص، نعم، ما بينه وبين محبوبه، أليس كذلك؟ إذا شعر الإنسان العبد بحبه إلى الله وخالقه عز وجل انتابه هذا الشعور، فبحث عن ساعة يخيل إليه فيها أنه وحده مع الله، وأن الله يسمع حديثه فقط، وأنه وحده يقف بين يدي الله وفي رحاب قدسه، ولو أن الله عز وجل دائما وأقرب إلينا جميعا من حديث اليد، لكن العبد هكذا يخيل إليه، يبحث عن هذه الساعة، أين يجد هذه الساعة؟ لا يجدها إلا في الثلث الأخير من الليل، إلا هو انتهوا من لهوهم الشاربون، أو إلى فرشهم المنحرفون، ركنوا إلى رقابهم، سكن كل حركة، سكنت النعمة، تعلق الكرى والرقاب بنفوس الناس جميعا، هنا يطيب له أن يقوم، فأقف بين يدي الله وكأنه وحده مع الله. عندما يقول له إياك نعبد وإياك نستعين يشعر بالنزه لهذه المخاطبة ما تشعر بها أثناء الحشد وأثناء الاجتماع، فكيف إذا ركعت ثم سجدت؟ وكيف إذا خاطبته وأنت تعفر رأسك بالأرض انكسارا وخضوعا وخشوعا لمولاك وخالقك؟ كيف إذا خاطبته خطاب المحب المحبوب وهو يسمعك؟ الصعب ويقرب لك البعيد. اشعر نفسك بحب الله ونمي هذا الحب دائما لوالحك لم يهنا لديه الى لم تقل فيه مع مولاك. قلوب بس انا قد لم يهنا لك هذا. قد تقول كان امام النهار اغلق غرفتي على نفسي واقوم فاصلي وليس من حولي احد. ضجيج النهار لا يجعلك تتهيأ بهذا التصور. ضجيج النهار والناس الذين يخذون ويروحون لشغلهم لدنياهم لاعمالهم للاهوهم لا يجعلك تعيش هذا العلم الذي في ذهنك ابدا بشكل من الاشكال. ليه؟ الليل يا اخي العاشق انا انتقل الى شيء نحن لا نزال في موضوعنا. لماذا المغنون يبدأون غناءهم يهتفون باسم الليل؟ لماذا؟ هل سألتم انفسكم؟ ما الحكمة من ذلك؟ لان هذا الانسان يرى في ليله الموعد الاوحد الذي يجعله ينتشي بحبه. فإذا أدبر الليل وجاء النهار وتحرك الناس وخرجوا من بيتهم وقاموا إلى شؤونهم شعر هذا بالوحشي، شعر هذا المحب بالوحشي، هو ما بده بشيش وأخذ ينتظر الليل حتى تهدأ النهمة ويبتهي وتسكن الحركات كلها. يجب أن الليل هو المسافة التي يستطيع أن يتحاور مع الليل بمشاعره. يشعر النجوم كلها تناجيه ويناجيها تتجاوب معه. هل الليل له سر؟ لا سر معي. ومحب الله أولى بهذا. نعم. إذا هذا هو العلاج الثاني. والغريب أيها الإخوة أننا ولله الحمد واسم الإسلام كابرا عن كابر. ربينا في بيوت الإسلام، نشئنا على الإسلام، مجتمعاتنا مجتمعات إسلامية، ومع ذلك قلوبنا في كثير من الأحيان فارغة عن حب مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. تنظر إلى واحد من هؤلاء الأجانب الذين يعيشون حياتهم كلها في النسيان والله مستغرقين في بحار الملاذ والشهوات والأهواء كما تعرفون. ينجذب الواحد منهم إلى الله، يهتدي إلى صراط الله، يدخل الإسلام. شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، إن طال الزمن يفيد قلبه حبا لهذا الإله، يتعشق مولاه وخالقه، وكأنه كان من حبه لله على الميعاد. عجيب. طيب لماذا هذا الفرق بيننا وبينهم؟ انا حدثتكم مرارا عن واحد اسمه جيفري لانك. هذا استاذ مشهور في الولايات المتحده للرياضيات، دخل الاسلام منذ 9 أعوام تقريبا. ما ان دخل الاسلام حتى ذاق منه لذة لا يستطيع الوصف أن يصفها. وما مضى أشهر بسيطة ولعل أقل من أشهر حتى غرس حب الله عز وجل بين جوانحه. هل تعلمون كيف كان يفعل الإسلام؟ كان يثابر على قيام الليل، يثابر على قيام الليل. لم يبتغي كذلك الأعرابي الصلوات الخمس انتهى الإشكال. كان يقوم الليل، كان الإنسان لم يتعود على قيام الليل، ماذا كان يصنع؟ كان يستعين بثلاث منبهات، منبه عند رأسه يربطه على الساعة الثالثة مثلا، منبه الثاني في الصالون على بعد 10 أمتار مثلا، يربطه على الساعة الثالثة وعشر دقائق أو 5 دقائق. ولما دخلت في الحمام يربطه على الساعة الخامسة وربع، فإذا القضاء المنبه الأول متوقع لشدة حاجته إلى الرقاد أن يسكت المنبه ويعود إلى الرقاد، طيب بعد خمس دقائق يوقفه المنبه الثاني في الصالون، ماذا يصنع له؟ طبعا يقوم ويمشي حتى يسكته. عندما يقوم ويمشي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي ينشط قليلا، لنفرض ان الرقاد لا يزال يحل محله وانه لا يزال يعني ما بين النوم والرقاد، بعد خمس دقائق سيقوم المنبه الاخر في الحمام يشد نفسه الى الحمام، عندئذ يكون قد استيقظ يقظه تامه ويدعو نفسه امام المطبخ، هكذا يسمع. هذا شأن من أيها الإخوة لم يفعل الله عليه قيام الليل أبدا، فرض عليه ما فرض، قال لماذا يحمل نفسه على هذا الأمر؟ حب، نعم حبه لله. أنا أقول لكم شيئا، ما منا من إنسان إلا وقد غرس الله في قلبه نواة حب الله عز وجل، والله أكرم من أن يخلي قلب عبد من نواتي حبه له، أبدا أكرم. لكنه قال لهذا العبد أنا غرست بين جوانحك نوات حبي، والمطلوب منك أن تستنبت هذه النوات وتتعهدها وتغذيها بالذكر بالمراقبة بالإقبال على الله بالإكثار من قراءة كلامه التدبر في حديثه لك خطابه لك، هذه النوات تتفجر وتتحول إلى نبات وتنمو محبة الله تزدهر. فإذا وجدت إنسانا لم تتنام محبة الله بين جوانحه فذلك لأنه لم يتعهد هذه النوات بالسقيا، يغرمانك ولا بيت فلانك من مكان من الاجانب والملاحده نواه محبه الله موجوده بين افئدتهم، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، وهذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى فطره الله التي فطر الناس عليها، هذه حقيقه. ولذلك هذا الإنسان الذي عاش يمكن 50 سنة 60 الله أعلم لا أعلم كم عمره وهو يتطوح في ظلمات المجتمع الغربي الجاهلي، عندما شم رائحة الإيمان وعرف الله وسمع كلام الله سمك السنوات الكثيرة لم تحجب عن الله، حبه لله اخترق غمض هذه السنوات كلها وأوقد شعلة حبه لله سبحانه وتعالى، وما يصدق عليه يصدق على كل منا. لكن أعود فأقول نحن ورثنا الإسلام كافرا عن كافر، نشأنا في ظلال الإسلام، ربينا في بيت الإسلام، قرأنا كتاب الله منذ نعومة أصفارنا حتى لو أنه مقصرين، مدارسنا مقصرة جدا جدا في هذا، لكن مجتمعاتنا مساجدنا معاهدنا القرآنية تعلمنا كتاب الله عز وجل، لماذا تكون قلوبنا خاوية خالية عن هذا الحب الذي يزدهر خلال أسبوعين 4 أسابيع 5 أسابيع في قلب رجل أجنبي؟ نعم لماذا؟ يبدو لأن إسلامنا أصبح انتماء مجردا فقط، كثيرا ما يكون الإسلام عند كثير من الناس مجرد انتماء، كانتماء زاد من الناس إلى قبيلة معينة، تقول لفلان من أي قبيلة بنت؟ والله أنا من قبيلة كذا، أنا من قبيلة كذا، وانتهى الإشكال، انتماء. كثيرون هم الذين يعني تتجلى رابطتهم الإسلامية فقط بالانتماء، ينتمي إلى الإسلام كانتمائه إلى قبيلة من مرة قبيلة مبارثين إلى قوم كذا إلى قوم كذا. هذا ليس إسلاما يا أخي، هذا الإسلام سيطير عند الموت. نعم، إسلامك ينبغي أن يزدهر بالحب. إذا لم يوجد الحب فهذا الإسلام عبارة عن جسد من التصرفات الحركية والأعمال العبرية لا قيمة لها ولا فائدة منها. وأعود فأقول نواة الحب موجودة بين جوانحك. نمي هذه النواة التي أودعها الله عز وجل بين جوانحك. وقلت لكم إن هذا العالم الرياضي يفرد بمجرد ما دخل الإسلام كان يحلو له أن يحضر صلاة الجماعة لا سيما الصلوات الجهرية، وهو لا يعلم اللغة العربية، لأنه ابن لا يعلم اللغة العربية لا أدري. قال له أحد الخبيريين كما قال هو سلمى الخبيري، قال له يعني لماذا تهتم بحضورك إلى الجماعة وأنت لا تعلم اللغة العربية، يعني ما تفقه من كلام الله شيئا؟ فقال له لماذا يركن الطفل الرضيع الذي لم يتعلم اللغة بعد إلى حديث أمه؟ إنني أشعر أن بيني وبين هذا الكلام نسبا كالنسب الذي بين هذا الطفل الرضيع وبين أمه. كلام سليم، كلام دقيق، رغم أنه لا يعلم المعنى، لكن فطرة صافحت خطاب الله سبحانه وتعالى. فطرة الأتراك، انظر إليهم عندما يجلس قارئ القرآن ويقرأ القرآن، انظر إلى وجوههم وإلى الخشوع الذي ران على كياناتهم، وانظر إلى الدموع التي تهوي من أعينها. سبحان الله، لا يعلم اللغة العربية ومع ذلك فإن قلوبهم تنتصر، تعتصرها الخشية. فطرة، هذه النواة موجودة، هذا شيء غريب جدا. نمي هذا الحب ثم نميه، وانظر عندما ترقد وتحين ساعة يقظتك ستجد أن سرا أيقظك، أن كائنا أيقظك، هكذا. نعم، ومهما حاولت أن تواصل الرقاد ستجد شعلة بين جوانحك تقول له قم فانهض وقف بين يدي الله وناجه الناجي محبوبك قم. نعم، ستجد هذه الظاهرة. نعم، هذا هو العلاج وهذا هو الدواء، لكن لا تنسى الدواء الأول، دواء العضوي لا بد منه، مخفف السهر، ينبغي للإنسان أن لا يسهر. ثم كلنا يعني ننشد الدعاء المستجاب ونتساءل عن الدعاء المستجاب، وهنالك خطأ شائع لا سيما بين العوام، يظن أحدهم أن الدعاء المستجاب هو عبارة عن صيغة معينة، عن كلمات معينة، هكذا يقرأها، هذا هو الدعاء المستجاب. لا، الأمر ليس كذلك. الدعاء المستجاب مرتبط بالحال، حال الدعاء لا بكلمات الدعاء. الدعاء المستجاب هو ما كان في حال يكون الإنسان فيها متخشعا، يكون الإنسان فيها متقربا إلى الله، تكون جوانحه، تكون مشاعره تلتهب بمحبة الله وبمراقبته. وإن تكن كلمات الدعاء من أبسط الكلمات، بدل إذا خاطب الله باللغة البدنية، لكن بهذه الحال هو دعاء مستجاب. الدعاء المستجاب في أحوال، من أهم هذه الأحوال وقت السحر. هذا الوقت الذي نتكلم عنه، ولا سيما في السجود، عندما تقوم فتصلي من الليل ثم تدعو الله عز وجل وأنت ساجد، نعم، تناجيه بخشوع وانكسار وهدوء، فاعلم أن الله عز وجل قد استجاب دعاءك. استجاب دعاءك، استجابة الدعاء شيء وظهور أثر الاستجابة شيء ثاني، يعني استجاب الله دعاءك. النتيجة قد تراها بعد أسبوع، قد تراها بعد شهر، قد تراها بعد أشهر، هذا عند الله عز وجل. نعم. وعدك الله بالاستجابة، لكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. سيدنا موسى عندما دعا الله عز وجل على فرعون وقومه ماذا قال له الله؟ قد استجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل المفسدين. استجيبت، ما قال ستستجيب، قال استجيبت. لكن بعد كم اهلك الله عز وجل فرعون؟ بعد مده طويله. نعم. فاياك ان تستعجل، سب بالله عز وجل وحسن ظنك بالله. نعم. نترك الامر لله عز وجل بعد ذلك. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. كلمة أصبح لا تعني أنه ظل نائما إلى طلوع الشمس، لا، يقال فلانا نام حتى أصبح، يعني نام حتى دخل الصباح. دخول الصباح متى يكون؟ عند طلوع الفجر. نعم. قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه، انا لم اجد حديثا يحذر الانسان من ترك قيام الليل اخطر من هذا الحديث. فان هذا الانسان رجل نام ليله حتى اصبح، وكما قلنا كلمه حتى اصبح ليست بالضروره يعني حتى طلعت الشمس، وانما حتى اصبح يعني دخل الفجر، قام ما بين دخول الفجر وطلوع الشمس. ما الذي فاته؟ فاته قيام الليل. مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل دال الشيطان في أذنيه. بعض الناس يعني يقف في تفسير هذا الكلام موقف مؤول، يعني معنى دال الشيطان في أذنيه أي أن الشيطان أخذ حظه منه فجعل النوم يثاقل عليه وألقى بثقله عليه حتى جعل هذا الإنسان كأنه عاجز عن أن يقوم فيؤدي ما قد افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. وأنا أقول لا داعي إلى التأويل، فسر هذا الكلام على ظاهره، لكن معنى بين الشيطان لا يشترط أن يكون كمعنى ما نعرفه بالنسبة للأناسي، هذا أمرا ثم لا داعي إلى أن تتكلمه بعينك أو أن تسمعه بأذنك، هذا شيء آخر. فأنا ميال إلى أن يكون هذا مفسرا على ظاهره وعلى حقيقته، ومع ذلك فلا حرج أن نفسر الأمر بمعنى المجاز. فعلا الإنسان الذي يرقد بعد معصية، بعد سهرة طويلة ولغ فيها الجالسون بالغيبة والنميمة والمعاصي ثم قام فرقد، في الواقع أن هذا الرقاد يكون ثقيلا عليه، وإذا جاء من يوقظه سيجد كأن يعني جبلا بشقله يتهالى عليه، وإذا أراد أن يقوم نعم يعني كأنما يتخبطه الشيطان من المس، تماما كما قال الله في هذا الكلام البليغ العجيب، كأنما يتخبطه الشيطان من المس، كلما قام وحاول أن ينهض وجد نفسه متداعيا ميالا إلى بقام قد تخبطه الشيطان من المس. ربما كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن هذا. طيب قد يقول قائل انا ما ذنبي اذا كان الشيطان فعل بي هذا، انا لا ذنب لي. لا، الشيطان لا ينال منالا منك الا ان كنت تعرضت لذلك. لو انك في المساء لم تسهر سهرات تعذب الله عز وجل، ولو انك عندما اويت الى فراشك ذكرت الله، قرات سوره الملك ثم قرات السورة القصيرة التي كان يقرأها رسول الله، قل يا أيها الكافرون، والإخلاص والمعوذتين، نعم، ثم كان هكذا ينفث على يديه ثم يمسح بيديه صدره ثم ينام اول بينه على جانب الايمن ويقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجيت ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت اللهم ان امسكت روحي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعك لو انك عندما اويت الى فراشك فعلت هذا ونمت بين التسبيح والتهليل استيقظت ولم استطاع الشيطان ان ينال منك منالا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه وآلائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العامر القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أنسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها واتمها علينا بفضلك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واجعل كسر ديوننا واذهب غم بيتنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم اجبنا ولا تنقصنا وعافنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تؤثر علينا واغفرنا وارض عنا. اللهم انك تعلم سرنا ما لا نعلم فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل ذنب وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأدم علينا عنا عبادتك واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وعافنا في أزواجنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة